ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما

فسبح باسم ربك العظيم. Love.

وَإِذَا السَّمَاءُ

بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء you فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.